بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس الخامس من مجالس القراءة والشرح والتعليق على كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. والكتاب كما هو معلوم للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وأصل هذه الفوائد أيها الإخوة أيضا موجودة في تفسيره تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان، لكنه رحمه الله تعالى بسط القول في هذا الكتاب وزاد جملة من الفوائد، وأيضا زاد في التعليق عليها. ونبدأ الآن من حيث انتهينا بالأمس، ونحن الآن في بداية الفصل السابع، في بداية الفصل السابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل السابع، وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن النفوس على ثلاثة أقسام. الأصل أو الغالب والكثير أنها النفس الأمارة بالسوء، يعني التي تأمر صاحبها بفعل المعاصي والذنوب، وتهون عليه الشر، وتحبب إليه فعل المعصية، كما قال الشاعر: إني بليت بثلاثة ما سلط إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. يقول: إنني مبتلى مثل الناس الذين يبتلوا بإبليس والهوى والنفس، يقول: كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لكن إن شاء الله بهداية الله أولا وآخرة، ثم ما يبذله الإنسان من الأسباب. إني بليت بثلاثة ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهذه هي النفس الأمارة بالسوء، كما قال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وسيأتي عاد بيان هذا الاستثناء في آيات أخرى. النوع الثاني: النفس المطمئنة. النفس المطمئنة، وهي المطمئنة إلى طاعة الله وإلى ذكر الله، وهي النفس الراضية بما قسم الله عز وجل للعبد، لا تجزع ولا تقلق، هذه نفس مطمئنة، هذه النفس المطمئنة. النوع الثاني: النفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللوامة ذكر المفسرون رحمهم الله في المراد بها أقوالا، منها أنها هي التي تلوم صاحبها على فعل الخير، يعني تثبطه عن فعل الخير، لا تجعله ينشط في عمل الصالحات، تزهده. إن أراد فعل خير أثارت عليه أمور، متى أراد أن يتصدق: أنت كيف تتصدق؟ سيفنى مالك، أنت عندك حاجات أخرى، ونحو ذلك. أو أنها تلومه، أي تؤزه إلى فعل المعصية، كما قال الحسن البصري رحمه الله. فالنفوس هي ثلاثة: إما نفس أمارة بالسوء، وإما نفس لوامة، وإما نفس مطمئنة. الشيخ الآن سيركز الكلام على النفس الأمارة بالسوء. نعم. قال رحمه الله: لأن النفس ظالمة جاهلة. نعم. إن الإنسان كان إنه كان ظلوما جهولا. فأنت بلاؤك كما سيأتي هو من أمرين: من الظلم ومن الجهل. الظلم أول ما تظلم وأعظم الظلم أن تظلم نفسك، وأعظم الظلم ولا شك هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. ثم ما توقع على نفسك من أنواع الظلم، البدع والخرافات والمعاصي والذنوب وما بعده، هذا هو. ثم أيضا يدخل بعد ذلك ظلم الآخرين والتعدي عليهم، إذن هذا هو الظلم، وضده العدل، لا بد من العدل. النوع الثاني الجهل، والجهل في الأصل هو ضده العلم، وأعظم العلم أن تعلم أن يكون علمك بالله سبحانه وتعالى وبما يستحقه، وأعظم وهو حقه جل وعلا على خلقه هو توحيده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ إلى آخر الحديث، قال: أن يوحدوه، وفي رواية أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما سيأتي. نعم، لا يأتي منهما إلا كل شر، اللي هو الظلم والجهل. نعم، فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع والسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله خرجت نفسه من هذا الوصف. نعم، تريد أن تخرج من النفس الأمارة بالسوء، احرص على هذين الأمر. أولا العلم النافع، العلم بالكتاب، العلم بالسنة، تتفقه في دينك. الأمر الثاني أن تخرج، يعني أن تخرج من الظلم، يعني أن تخرج من الجهل بالعلم، وأن تخرج من الظلم بالعدل. ولذلك قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم، قال: وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم، إذا وصل الإنسان وجاهد نفسه بالعلم وبالعدل وصل إلى مرتبة النفس المطمئنة. نعم، فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء. نعم، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نعم، الحديث رواه مسلم عن علي بن أبي طالب. نعم، الإنسان يأتي بالأدعية بالأذكار، يسأل الله عز وجل ذلك، ويفعل الأسباب في يعني العناية بالوحيين الكتاب والسنة، الحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجالسة العلماء، حضور مجالس الذكر، مصاحبة الأخيار، معاشرة أهل التقى والصلاح، كل هذه أمور تعين الإنسان. نعم، قال: وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم. نعم، فضيلة العلم من وجوه كثيرة. يعني قصة يوسف عليه السلام إذا تأملت سبحان الله فيها قواسم كما يقول بعض المفسرين مشتركة، تجد عندك الإحسان وقد تكلمنا عنه في مواضع، في قصة يوسف يكثر فيها ذكر الإحسان، المحسنين، هذا أمر. أيضا من القواسم المشتركة التي تجدها في ثنايا هذه القصة العلم، وأن العلم هو خير ما تعبد الله عز وجل به إذا عمل به، كما قلنا أو قرأنا في كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم، قال: وبيانه أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة وسبب صلاح الدين والدنيا. أنا وضعت حوالي 6 أرقام عندي، من أراد أن يضع أن يرتب الكلام حتى تعرف أن العلم موجود في قصة يوسف عليه السلام، فأنا وضعت جملة من الأرقام الجانبية، لأن الإنسان يكون مرتب يعني في علميته وفي منهجيته حتى يستوعب الكلام. فمثلا ضع 1 فيوسف عليه السلام. نعم، قال: فيوسف عليه السلام لم ينل ما نال إلا بالعلم. نعم، ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. نعم، وقد ذكر المفسرون رحمهم الله أن العلم بتأويل الأحاديث يشمل أمرين: العلم بدين الله وبشرع الله في زمانهم، هذا أمر مهم، وأيضا العلم الثاني علم التعبير، علم تعبير الرؤيا، نعم وقد امتاز هو وأبوه يعقوب وقبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بأن تعبيرهم حق وصدق. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن تعبير الرؤى يعتمد على أمرين: أولا أن تكون الرؤيا صادقة، لا تكون أضغاث أحلام أو حديث نفس أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن يوفق المعبر فيعبر التعبير الصحيح، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وخير وأصدق من عبر رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد سبق الحديث عنه. طيب اثنين، وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم وحاز مقام الإحسان بالعلم. نعم، وهذا قاله المفسرون، قالوا نعم هو كان يعني خادما عبدا عند عزيز مصر وبقي في بيته يعمل عنده، ولكن ليس في المهن الرديئة التي يعمل فيها العبيد كالنظافة وكحمل الأوساخ، لا، هو أمر زوجه أن تعتني به وأن تهتم به. قال المفسرون ولله في ذلك حكم، ومن ذلك أن يوسف عليه السلام حين بقي في بيت عزيز مصر تعلم واستفاد. هذا عزيز مصر هذا يعتبر يعني أرفع مرتبة وزارية عند ملك مصر، فلا شك أن يوسف كان يسمع وكان يرى ويطلع، وهذا من إعداد الله وتهيئته له، وهذه الحقيقة من الدقائق التي قل من المفسرين من أشار إليها. ثلاثة، وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم. نعم، لما عبر الرؤيا وهذا نوع من العلم أعزه الله، وخرج من السجن وتبينت براءته وأعلنتها امرأة العزيز الآن حصحص الحق إلى غير ذلك، هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم. نعم، هو ما جاء ووصل إلى مرتبة وقع في قلب عزيز في قلب ملك مصر في ذلك الزمن إلا بالعلم، هل هو لأمر آخر؟ لا، هو لأنه عالم، يعلم ويعرف، عنده علوم سابقة وعنده معرفة بتأويل الأحاديث، ورتب لهم أمور يعني السنين، يعني أخبرهم بهذه السنين المجدبات، أولا السنين المخصبات ثم بعد ذلك المجدبات ثم بعد ذلك بالعام، هذا كله استنباطات دقيقة، وأنقذهم الله عز وجل بيوسف عليه السلام، وإلا كان هلكوا، كان أكلوا حق السنين المخصبات، يوم جت المجدبات ما عندهم شيء فهلكوا، لكن بحسن التدبير والتعليم والمنة لله أولا وآخر. هذا ماذا أيها الإخوة؟ رقم أربعة. طيب رقم خمسة، ضع رقم خمسة، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. نعم، يوسف عليه السلام لما تبوأ خزائن مصر وكان عزيز مصر خلاص أعلى مرتبة يعني في ذلك الزمن، لابد له من علم أن كيف يرتب الناس وكيف يعطيهم حقوقهم، ولما جاء إخوته كان لكل واحد كذا وكذا، هذا يحتاج إلى علم وإلى حسن تدبير، هذا يدلك على شرف العلم. رقم ستة، هذه ستة أوجه أنا سجلتها عندي. نعم، هذا الرقم السادس، قال وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم. الله. حيث قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. نعم، ذكر شيئين امتن الله بهما عليه، يعني ضمن منن وأفضال من الله سبحانه وتعالى عليه. أولا آتاه من الملك، وأنه كان عزيز مصر، وكما قلت وأعيد أكرر هي أعلى رتبة في ذلك الزمن بعد ملك مصر، هو أن يكون عزيزها عليه السلام. الأمر الثاني قال وعلمتني من تأويل الأحاديث، أعاد ما ذكره أبوه يعقوب، ويعلمك من تأويل الأحاديث، وأن تخصيص بعض المفسرين أن تأويل الأحاديث هي الرؤى فقط هذا تخصيص غير صحيح، تأويل الأحاديث يشمل معرفة العلوم والمعارف، هذا رقم واحد. رقم اثنين، نعم، تعبير الرؤيا، وإلا تعبير الرؤيا فقط ليس علما، يعني إنسان مثلا مشهور بتعبير الرؤيا، طيب وبعدين هذا ليس علما كافيا، لابد أعظمه هو العلم والتفقه إلى آخره. نعم، فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمارته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى. الكلام عن العلم أيها الإخوة والله الحمد كلام تحبه النفوس وتشرئب له القلوب، وأعظم العلم ولا شك العلم بدين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا أردت الإحالة فاقرأ غير مأمور شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لحديث أبي الدرداء في طلب العلم، قد قرأناه يوما في هذا المجلس الشريف. أيضا راجع مقدمة أو أوائل الصفحات في كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة، ذكر 100 فضيلة لأهل العلم، 100 فضيلة بل وأكثر. وقد ذكرت في هذا المقام أنه قال إن من فضائله أن ضده لا يرضى به أحد. وقلت لو أن فيه إنسان جاهل، الحين ضد العلم الجهل، لما تقول إنسان يا جاهل، هو جاهل لا يرضى أنك تقول له يا جاهل، مع أنه جاهل حقا، لكن ضده لا أحد يرضى به. وقلنا وذكر ابن القيم أيضا قال: حتى إن شرف العلم يلحق الحيوان، فإن الكلب المعلم صيده حلال بخلاف الكلب غير المعلم، صيده لا يحل، يعني إلى غير ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم، قال: ومن الفوائد وفيها أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوية الحسية يكون بأسباب ربانية. وهذا مبحث مهم جدا. نعم، أنت أيها المريض تبذل الأسباب، تعرض نفسك على المستشفيات والأطباء، نعم الحمد لله، أيضا الرقية الشرعية، لكن ثق تمام الثقة أن فضل الله جل وعلا وشفاءه وعافيته إذا بلغتك أغنتك عن كل شيء، وأن ما يتم أيضا على أيدي الأطباء وكذا هي أسباب والله سبحانه مسببها، لكن في الشيء فوق خيالك، فوق ما تتصوره، الله قادر على كل شيء، رزق إبراهيم عليه السلام ورزق زكريا وهم كبار في السن، رزقهم وامرأته كانت عاقر لا تلد، ومع الله قادر على كل شيء. وكذلك في قصة أيوب، وهنا في قصة يعقوب، ذهب بصره لما وضع أو جاء إليه بقميص يوسف، ارتد إليه بصر، رجع بصر مرة. سبحان الله، كيف الآن العلم يبحثون الآن ويقولون فيه رائحة وفيه كذا، الله أعلم، لكن الأسباب الربانية هذا عاد فضل الله جل وعلا الواسع الذي لا يحد ولا يحصر. نعم، قال: بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. نعم. فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من الحزن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه. إله إلا الله، انظروا يا رعاكم الله، يعني هو البلاء الذي نزل على يعقوب وذهاب بصره كان بأي سبب؟ كان من أجل يوسف عليه السلام، بكى بكى بكى حتى ذهب، وكان شفاؤه عن طريق سبب من ابنه يوسف وهو من هذا القميص. فيا سبحان الله، يعني الله قادر على كل شيء، يعني السبب الأول كان منه والعلاج كان منه والأمر لله من قبل ومن بعد، فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف الذي كان داء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد من لطف الله في قميص جسده. فلا إله إلا الله. نعم، ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل. نعم، بعض المفسرين وهم قلة تكلفوا قالوا إن القميص هذا من الجنة، نزل قميص من الجنة ووضع على عيني يعقوب فعاد إليه بصره، هذا تكلف من جهة، وأيضا لا دليل، نحن أمة الدليل، احنا ما يمكن نأتي بأمور هنا يعني ويحكم عليها بأشياء بعيدة أو لا دليل عليها، نحن بيننا الدليل، وهذا إن عد من المبهمات في القرآن الكريم، لو عد فإنه واضح أنه هو قميص يوسف أتي ووضع عليه فارتد بصير، والله قادر على كل شيء أن يضع ويزيل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وانتهى. والله قادر. والله قادر على أن يشفيه من دون سبب. نعم الله قادر صحيح، ولكنه حكيم، جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. نعم. ونظير ذلك أيوب عليه السلام وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء وأعيت الأطباء، حتى أهله نفروا من عنده، وأنا كان جالس لوحده، يعني سبحان حالة مرضية، ولكن دعا ربه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر إلى آخر الآية، الله مستعان. وهذا في سورة الأنبياء، سيذكر الآية التي في سورة صاد. نعم. فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فأنبع له عينا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر وعاد كأحسن ما أنت رائن. نعم، وهذا حق. الآن حتى استفادوا الآن في العلم الحديث، وهذا يقول من أوجه الإعجاز العلمي في القرآن، أن المريض الذي عنده أمراض في العظام وكذا يستفيد من الاغتسال بالماء البارد، قد في ماء بارد وماء حار، يعني الله أعلم. هنا فيه أمور يذكرها الأطباء وقد نفعت ولله الحمد. على كل حال هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وكان له ما كان. قال تعالى أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. نعم، فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية. لا إله إلا الله. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها. نعم، الله يوجد أشياء إما لها أسباب ظاهرة ويراها الناس، وقد تأتي هكذا فتح من الله، فرج من الله، تيسير من الله، ما تدري كيف. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. نعم، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية. نعم، إلى آخر. قال ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة. نعم، لا بأس، لا حرج على الإنسان إذا كان لحاجة عند أحد من الخلق أن يسأله. إنسان عنده مال ويريد يعني أن يعينه على قضاء دينه، إنسان يريد يقدم وظيفة يعمل شيء، لا بأس. هذا من باب بذل الأسباب، لكن اجعله في حده وهو بذل الأسباب. لا تجعل تعلقك وقلبك كله متعلق بفلان وعلان، لا يا أخي، الأمر لله. لكن نعم، أنت تبذل الأسباب. هو قال خصوصا الملوك عند الضرورة، وسيذكر الشيخ لماذا خص الملوك. قال لأن معظم حاجات الناس ترجع إليهم، يعني إما عند الملك أو عند نائب الملك أو المدير أو المسؤول، المهم أنت محتاج لهذا. نعم، لقول إخوة يوسف يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحابات في المعاملة والصدقة بدون عوض. نعم، هم تجاوزوا، هم سألوا الآن المحابات، يعني هم جاءوا ببضاعة مزجاة يعني قليلة وكذا، فأرادوا عوضا أكثر. هذا يعني هم أرادوا هكذا سألوا. وأيضا الصدقة بدون عوض، يعني أن يعطيهم أكثر مما يستحقون، هذه حاجتهم. نعم، وإنما قلت خصوصا الملوك، لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. نعم، يقول لأن نعم الخزائن عندهم والأوامر والعطاء وكذا هو عندهم وعند من ينيبونه. فهو نعم يوسف عليه السلام هنا ليس الملك، لكنه عزيز مصر، وملك مصر قد ولاه على خزائن الأرض التي يملكها في مصر والديار التي حولها. نعم، قال ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب. نعم، وهذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، هذه يجب أن تفقهها في ما يسمى بسعة المعاني التي يحتملها اللفظ القرآني. نعم، بعض الناس هو صحيح كما يظهر أن الجهل هو ضد العلم، لكن لا، الجهل أيضا يطلق أو أطلق في القرآن على أشياء كثيرة، ارتكاب الذنوب، التسرع، إبداء الرأي كذا. نعم، جاء في القرآن وله معاني. وقد أنا يعني نصحت يوما أحد الإخوة أو قلت أيضا في هذا المجلس، حبذا لو جمعت كلمة الجهل في القرآن الكريم معانيها ودلالاتها. وبإذن الله أنا أعدكم وعدا كريما في الأيام القادمة إذا أقيمت الدورات العلمية، يعني فيه بعض الموضوعات المهمة في القرآن الكريم لها عناوين يعني ومعانيها في القرآن الكريم، مثل الجهل، مثل الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن، يعني ومثل هذه يعني العناوين إذا جمعت ودرست دراسة جميلة الحقيقة الإنسان يستفيد ويعرف سعة معنى هذه الكلمة حسب مواضعها في القرآن الكريم. طيب الآن نسمع المواضع التي جاءت فيها الجهل. أنا سجلت هنا 4 مواضع. أولا قوله تعالى، لقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم، ولا شك الوقوع في الفاحشة والاتجاه إلى المرأة التي لا تحل لك هذا جهل، هذا حرام ما يجوز، هذا رقم واحد. طيب اثنين، موضوع ثاني، وقوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. نعم، أنهم جهلوا بر الوالدين وجهلوا صلة الرحم، فعقوا أباهم وقطعوا رحمهم وألقوا يوسف عليه السلام وهو طفل صغير لا ذنب له وبريء ويلقى في الجب في تلك البئر. هذا جرم عظيم، هذا جهل، ليس لأنهم لا يعلمون، لا، لأنه هذا جهل، ارتكاب المعصية والتجاوز إلى هذا الحد. نعم، ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. طيب الموضع الرابع، ومنه قول موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم، لما أمرهم أن يذبحوا تلك البقرة: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء والتلاعب في دين الله هذا جهل، هذا رقم 3. الموضع الرابع، وقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم، ولذلك روى المفسرون عند هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما عصى الله إلا جاهل. نعم، ما يمكن يعصي الله واحد عالم، وليس المقصود العلم علم شهادات وعلم كتب، لا، العلم الخشية من الله سبحانه وتعالى. ما عصى الله إلا جاهل، كيف تعصي الله؟ أنت جاهل، جهلت عظمة الله، جهل رقابة الله عليه، جهل عقوبة الله جل وعلا عليه، جهل حلم الله عليه، يعني أمور كثيرة جهلها ولذلك وقع في المعصية. قال: يعملون السوء بجهل. قال وهناك من المواضع، الموضع الخامس في خطاب الله عز وجل لنوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لما يعني في حاله وموقفه مع ابنه. هذه 5 مواضع، وفي مواضع أخرى يعني تتدارس إن شاء الله تعالى. نعم، وكل من عصى الله، يقول السعدي، نعم، وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل. اللهم صل، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وألا يكون هذا العلم حجة علينا، بل نسأل الله عز وجل أن يجعله قربة وإعانة ونورا نهتدي به في الدنيا، وأن يكون قائدنا إلى الجنة متبعين بذلك الكتاب والسنة. نعم، ومنها قوله تعالى، هذه من الفوائد، ومنها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم. نعم، في الفقه الآن لما من يقرأ في كتب الفقهاء تجد أن هذه الآية ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني لما وضع يوسف عليه السلام الصواع في رحل أخيه وفقد وأينه، قال اللي كان مسؤول القريب، قال يعني من جاء به من وجده وكذا سنعطيه حمل بعير مكافأة. مثل لما تقول واحد مثلا سيارته ضاعت أو سرقت، الذي يأتي بسيارتي أو الذي يجد محفظتي أو يجد مثلا جواز سفر أو رخصة قيادة مثلا فقدها، يعني سأعطيه كذا وكذا. من وجد ولدي الضائع ضاع ولا يدري وينه مثلا ساوت، هذه يسميه العلماء جعالة وسنتكلم. المهم أن هذه الآية استدل بها أو يستدل بها الفقهاء العلماء في ثلاثة أبواب، وهي باب الجعالة، باب الجعالة، وباب الضمان، وباب الكفالة. نعم، هذه ثلاثة أبواب. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير. نعم، هو يعني إما أن تجعل يعني مكافأة محددة 1000 ريال 100 ريال، أو أن يكون مقارب ولكنه معلوم. يعني مثلا حمل بعير قد يعني مثلا كان بيحمل عليه مثلا بر أو تمر أو كذا، الحمل قد يقل وقد يكثر لكنه عموما شبه محصور. ولذلك الشيخ السعدي دقيق في عبارته، قال يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم، مقاربا للمعلوم كحمل البعير. نعم، لأنه متعارف. نعم. لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. نعم، فيها مصلحة وفيها فائدة. الناس بتروح تنشط وبيبحثون، مدام انك اعلنت على مكافأة، في كل واحد بيروح يبحث عن سيارتك، كل يبحث عن دابتك مثلا فقدت بعيرا او فقدت مثلا محفظة او شيء، كل الناس يعني كل مستفيد، الذي بحث ذهب وبحث بيحصل مكافأة ان شاء الله، وانت ايضا عندما يرجع لك حقك فانت ايضا مستفيد، ففي خير يعني للجاعل الذي دفع ولمن ذهب ليبحث. قوله وانا به زعيم، قوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل. نعم، هذا يستدل بها في باب الضمان وفي باب الكفالة، عاد وهذا في عاد كلام للفقهاء رحمه الله. نعم، وهي من عقود التوثقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. نعم، يعني أن هذا يستدل به على جواز هذا الأمر. يعني يجيك واحد يقول لا ما يجوز الضمان، ما تجوز كفالة، خلها تجوز يا أخي، جاء في القرآن الكريم وأنا به زعيم. إذن الحمد لله، هذا من الأدلة على الجواز، غير عاد ما جاء في السنة وما روي بعد ذلك، كل هذا جاءت فيه الأدلة. نعم، ومنها الآن ندخل في فائدة جديدة، أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور. نعم، ما في شك أيها الإخوة، العمل بشرع الله وبدين الله هذا فيه صلاح الأمة وصلاح الأرض واستقرار الأمور والأحوال، وهذا جاء هنا في الآية سنقرأها. والشيخ عبد الرحمن السعدي نفسه في القواعد الحسان له كتاب وقد قرأناه والله الحمد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر 71 قاعدة لا يستغني عنها طالب العلم بعنوان القواعد الحسان في تفسير القرآن. وأنا أنصح الإخوة يعني بلا استثناء، وحتى الأخوات اللائي يسمعن هذا الدرس، أن يراجعوا هذا الكتاب، كتاب الحقيقة نفيس، في ذكر 71 قاعدة. حتى يعني هو ليس كل واحد، هو كل من كتب، العلماء كتبوا من المتقدمين والمتأخرين، لكن هو الحقيقة كان يذكر القاعدة ويأتي بشرحها المناسب. ولذلك الحقيقة يعني من فضل الله علي، أنا دائما كنا في التدريس الطلاب والطالبات في مرحلة الماجستير والدكتوراه، يعني ألزمهم ببحث في هذه القواعد، إما تلخيص وإما قراءة، يعني لابد الحقيقة لأنها مهمة ولا يستغني عنها طالب العلم أو طالبة العلم. والشيخ رحمه الله توسع وأطال الحديث عند هذه المسألة وجعلها قاعدة مستقلة من القواعد. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين ومن قواعد التفسير. فأنا أنصح الإخوة بلا استثناء أن يعني يراجعوا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن. قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأعظم فساد في الأرض هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. لا أعظم ولا أضل ولا أفسد على الأرض وأهلها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم يعتقد ما بعده من البدع والمعاصي إلى غير ذلك. نعم. قال: والعمل بالمعاصي والعمل من سرقة وغيرها فيها فساد كذلك لقولهم تالله. نعم. تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ما في شك السرقة نوع من أنواع الفساد، نسأل الله العافية، سواء سرقة معلنة أو اختلاس أو أخذ الأموال، سواء يعني برشوة أو بغير ذلك، سواء من المال العام أو المال الخاص، هذا كله حرام. كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. إذا ضاعت الأمور هذه وكذا يختلس وذا يسرق وذا يفعل، هذا نوع من الفساد، هذا نوع من الفساد في الأرض. نعم. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد الأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتبعوا رسولنا صلى الله عليه وسلم ولزموا سنته وساروا على طريقته. نعم، هذا هو الخير. أن تريد السعادة، تريد الخير والفلاح، صلاح الدين والدنيا، إلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسل الله عز وجل الذي أعانك ووفقك وجعلك تؤمن به أن يجمعك به في الفردوس الأعلى من الجنة. في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي سأسأل، قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فنحن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه وأن يجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا صحبته ومرافقته، إنه ولذلك والقادر عليه. نعم. قال: ومنها، يعني من الفوائد، الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب. نعم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أنت يا أخي تحاسب على نفسك، ما لك وللآخرين إلا النصيحة، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر المعروف عن المنكر. نعم، لكن أن تعرف ترى ما أحد، لن يتحمل أحد من خطاياك شيء، ولن يعطيك أحد من حسنات الشيء إلا إذا كان أحد اعتدى عليك أو شيء، هذا أمر آخر. لكن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا هو الذي ضعه نصب عينك. نعم، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، لقوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. نعم، مستحيل أن يوسف عليه السلام بيأخذ واحد ليس عند الصواع الملك، لا، بيأخذ الذي عنده الصواع الملك. ما مستحيل، ما يجوز أنه يعني يعامل بريء ما أخذ شيء بمعاملة واحد سارق، مع أن أخاه لم يسرق وإنما هي حيلة. لكن هذه قاعدة عظيمة، أن كل إنسان يحاسب على ما فعل، على ما صنع، وقس هذا في حياتك الخاصة والعامة. طيب، الآن فائدة جديدة. ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات. نعم، ونحن تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا، أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، بل فعل الأسباب من التوكل على الله. اعقلها وتوكل. قال يا رسول الله أتركها وأتوكل؟ بل قال عليه الصلاة والسلام: بل اعقلها وتوكل. ابذل الأسباب، ادرس، قدم أوراقك، اذهب، تعال، سافر، اضرب في مناكب الأرض. نعم، ابذل الأسباب، ولكن تعلق بمسبب الأسباب، وكل أمرك إليه وثق به سبحانه وتعالى، لكن أنت مطالب بفعل الأسباب. ولما جئنا عند مسألة العين وما العين، نعم العين حق، واحذر أنك تتكلم بكل شيء أمام الناس تخاف يأتيك عين أو مثلا تثير الضغائن والأحقاد والحسد عليك. لا يا أخ، تعامل في كل أمور بحكمة، ولكن الكذب لا يجوز، تكذب هذا حرام ولا يجوز. تسأل كم، مثل ما ذكرت مثالا، كم عندك من الولد، أنت عندك 5 أولاد ذكور، تقول ما عندي إلا 3، هذا كذب ما يجوز. غير الموضوع، هات إجابة في طريق آخر كذا. نعم، أما أنك تكذب كذب صريح لا، هذا لا يجوز في حياتك الخاصة أو شيء، مع أن هؤلاء الذين يسألون المفترض أن لا يسأل، هؤلاء يعني ثقيلون في المجالس وفي الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم والله، أحدنا يبتلى في بعض المجالس، حتى بعض الأقارب هداهم الله أو بعض الزملاء، كثير الأسئلة، كثير التدخلات فيما لا يعنيه، ويحرج الناس، يعني يضطرهم بعض الأحيان يكذبون، والكذب لا يجوز. فمثل هذا الشكل يعني، إما أن تقوم عنه، تترك الجلوس معه حتى تسلم منه، أو أنك تعطيه إجابة قوية مثلا وتقطع دابر تسلسل الأسئلة التي ستأتي. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، ولا هذه مصائب يعني وبلاوي يبتلى بها بعض الناس، نسأل الله الهداية للجميع. قال: نعم، وفي القصة مواضع تدل، وفي القصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير، وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به. لا، كلام جميل، قم بالأسباب ولكن استعن بالله وثق بالله. نعم، وقد عمل يعقوب، وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، ومع ذلك لم تجد حرصهم، إن أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، ومع ذلك دبروا الحيلة وجدوها فرصة لهم، أعطاهم العذر في أيديهم وكذبوا وقالوا إنا أكلوا. وهذا الأخ نعم صح، ما ودهم يتركونه، لكن لأمر الله سبحانه وتعالى أيضا ما حصل أنه يرجع معهم. نعم، وقال مع ذلك، وقال مع ذلك: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، يعقوب عليه السلام من الرسل الكرام، وهو أحد الكرماء في السلسلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعمق الناس مع الأنبياء والرسل في التوكل على الله، ولذلك قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، وكذلك على العبد، وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات، عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. الله، قال يعقوب عليه السلام حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى: والله المستعان على ما تصفون. ما في شك، والمؤلف رحمه الله هنا قال مصيبة كبرى، صحيح، يعني طفل صغير، وعلى كلامهم أنه أكله الذئب، يعني معذرة، أنت الآن لما تتصور أن لك طفل وأن ذئبا أكله، يعني صورة مفزعة وحالة مروعة، أنك تتخيل كيف طفل صغير ويهجم عليه ذئب ويأكله، من أي جهة، كيف أكله، شيء يعني مروع وأمر عظيم، لكن هذا ثبات من الله سبحانه وتعالى. ولا الإنسان في بعض المواقف قد يختل عقله، قد يحصل التصرفات بعيدة، لكن الله ثبته وأعانه وألهمه هذه الكلمة العظيمة: فصبر جميل. الصبر الجميل كما قلنا مرارا وتكرارا هو الصبر الذي لا شكاية معه. ثم قال قول المؤمن الواثق بما عند الله: والله المستعان على ما تصف. الله هنا أستعين به وأتوكل عليه على ما تصف العلم، ومع أنه وقع في قلبه كما جاء في بعض الآثار أنه أتي بقميصه ولم يتمزق، معنى لو أكله الذئب لمزق قميصه ثم نفذ إلى جسد هذا الولد الصغير. فيعني فيه ما فيه، على كل حال يعني يكفي الحالة المروعة والموقف العظيم، وهذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: وذلك أن الصبر، وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر على المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله. نعم والله أيها الإخوة، هي تثبيت من الله. الإنسان يمر به مواقف في الحياة، يبتلى بأشياء، يبتلى بفتن، يبتلى بمصائب تنزل، لولا ثبات الله له وأن الله ألقى في قلبه السكينة، فلا يمكن كما قلت يعني يختل العقل، يحدث تصرفات لبعضنا، وأنت تعرف ناس حصل لهم مثلا حادث أو شيء، ولما علم حصل لأبيهم أو لأمهم ارتجاج أو حاجة، أنت سلها الثبات. الإنسان قد يزيل قدمه في معصية، وين العلم وين الشهادات وأين وأين ذهبت وزل، إما في فواحش أكل حرام في مصائب، أنت احمد الله سل الله العافية، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا. إنسان ما يتكئ، نعم العلم أنعم وأكرم به والمجالس العلماء وكذا، لكن إنسان ما يضمن نفسه، سل الله الثبات والصبر. فالله المستعان، الكلام في هذا يطول. وألا يتكل العبد على نفسه، هذا الكلام الجميل، لا تتكل على نفسك. قال يوسف عليه السلام نعم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم، سأل الله عز وجل أنه يصرف عنه امرأة العزيز وهؤلاء النسوة اللائي تمالأن عليه وحثثنا امرأة العزيز عليه. هم كانوا من أول يلومونها ويتكلمون امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، لما رأوا هذا الجمال وانبهروا منه ما خلاص، بل رغبوها في أنها تتواصل مراودته لعلها تظفر منه بفراش وبكذا وكذا إلى آخر. فهو عليه السلام خشي على نفسه، وهو يوسف الصديق عليه السلام، ودعا ربه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. شوف ما قال أتوجه، قال أصب، يعني يرمي بنفسه عليهن بالفاحشة، نسأل الله العافية، وأكن من الجاهلين. فكما قال المؤلف والله كلام جميل، قال وألا يتكل العبد على نفسه، لا تتكل على نفسك، لا تعجب بنسبك شرفك، لا تعجب بشهاداتك، لا تعجب، لا يا أخي، سل الله بس الهداية والتوفيق. نعم، الكلام في هذا يطول. الفصل الثامن، ومن فوائد القصة، ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق نافع من طرق الجدال والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان. نعم، يعني ينبغي للداعية والعالم أن يكون عنده معرفة، الجدل لا خير فيه وهو مذموم، إلا في مجادلة ببيان الحق ودفع الشبه والرد على أهل الباطل. نعم، وهذا لكن من يقوم به أيها الإخوة؟ يقوم به العلماء، الناس الموفقون في هذا، لأن بعض الناس هداهم الله وده يدخل ويسمع مجالس جدلية أو نقاشات. يا أخي أنت مالك ولي هذه الأمور؟ يعني أنا أعرف بعض الناس مثلا يحب يدخل على بعض القنوات الفضائية أو يحضر مجالس عبر الإنترنت في اللابتوب مثلا، مجادلة بين فلان وفلان. يا أخي أنت في سلامة من دينك، مالك علاقة بالأمور هذه. نعم، جزاه الله خيرا، هذا العالم من أهل السنة وعنده علم ومستحضر الأدلة، الحمد لله، يناقش هذا، لعل الله أن يهديه، لعله أن يعود إلى الحق. لكن أنت يا أخي في سلامة من دينك، احمد الله، لا تحضر مثل هذه ولا تسمع لها. على كل حال، يوسف عليه السلام استعمل طرق الإقناع والمجادلة بالحق حتى اقتنع الغلامان، أو يعني حتى أقنع يوسف عليه السلام الغلامين بأن الله جل وعلا هو المعبود الحق، لا معبود بحق سواه سبحانه. نعم، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة، وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سبحان الله. نعم، واحد يعيش بين عدد من الأصنام أو بين عدد من القبور والأضرحة، ويعبد مرة هذا ومرة في البلد الفلاني وهذا، أعوذ بالله، نصلى، أهذا مثل تعبد ربا واحدا سبحانه، وهو الذي خلقك وأمرك بتوحيده وعبادته. توحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأنا الأدلة على كل حال في هذا كثير. في كذلك يعني طرق الإقناع، يعني كما يقول العلماء، جاءت في القرآن في مواضع كثيرة، ومنها ما استمع إليه جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، وقد قرأها في صلاة المغرب بعد غزوة بدر. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. الآن لما تجي لأي شخص ملحد يعني أنت تقول له يعني يا أما أنك خلقت نفسك أو أنك جئت بلا خلق أم خلقوا من غير شيء، يعني أنك جئت هكذا صدفة، هذا لا يمكن. شون يعني فتحوا غمضوا الناس فتحوا وطلعت الدنيا هذه كلها، لابد في التسلسل، في التسلسل من أب جد جد جد إلى آدم عليه السلام، والذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى من طين لازب من إلى كما جاء في القرآن الكريم. أم هم الخالقون، أو هل يقال أنك أنت خلقت نفسك؟ لا يمكن هذا. إذن لا يمكن أنك جئت من لا شيء أو أنك خلقت نفسك بنفسك، هذا لا يمكن. إذن نقف عند الإجابة الصحيحة، وهي أن خالقا خلقك سبحانه وتعالى، خلقك في أحسن تقويم، خلقك فسواك فعدلك، خلقك وخلقك أن إلى آخره. هذا الخالق هو المستحق أن يعبد سبحانه وتعالى وأن يفرد بالعبادة. فطرق أيها الإخوة كما قلت الإقناع في القرآن الكريم كثيرة، وقد يعني نبه عليها المفسرون وأهل العلم. نعم. قال فذكر ما في الشرك، فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من المشركين لهم معبود، إما نار أو صنم أو قبر أو قبر أو ملك أو ميت. نعم أو نعم، الذين الآن يعبدون من الخلق غير الله عز وجل، يعني الذين يعبدون غير الله عز وجل، تجدهم متفرق، ناس يعبدون ملائكة، ناس يعبدون شمس، قمر، بقر، أصنام، قبور، أضرحة، عالم سبحان العالم، هالكون يعج بهالمعبودات كلها باطلة، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة نعم تضلل، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون الهالكون. فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ سبحانك اللهم يا ربي. نعم. فذكر له، شوف عاد هذا من دقيق استنباطات الشيخ السعدي، والله يا سبحان الله له كلمات أنا ما أقول عادي يعني انفرد بها، لأننا لا نحيط بكلام المفسرين، لكن يعني في بعض الفوائد أنت طالب علم وتقرأ في كتب التفسير تجد بعض الفوائد يعني مقرورة يعني من كتاب في كتاب، لكن في بعض اللطائف سبحان الله فيها دقة وينقلها اثنين ثلاثة يعني ليست بكثيرة. ومنها اسمع ماذا قال يوسف، أم الله الواحد القهار. شوف ذكر ثلاثة، الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، ومن ذكر من الأوصاف الواحد، وذكر أيضا القهار. طيب كل كلمة هذه لها دلالة، فاسمع يا رعاك الله. وجزى الله عنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله خير. نعم. فذكر له، فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة، أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لا إله إلا، نعم هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. هذه كما يقول ابن القيم هي دعوة الرسل، عليها قام سوق الجنة، ومن خالفها وأشرك فهو في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوى. له ابن القيم له كلمات نفيسة وعظيمة وثقيلة، قد قرأناها ولله الحمد في فتح المجيد في معنى لا إله إلا الله وفي الدعوة إلى لا إله إلا الله، كلام نفيس. إذن لفظ الجلالة الله. طيب اثنين، أنه، وأنه الواحد الواحد، نعم الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له من شيء من الأفعال سبحانه وتعالى. فهو واحد سبحانه وتعالى، واحد في صفة كمال لا أحد يشاركه سبحانه وتعالى، متوحد بنعوت الجلال والجمال لا شريك له سبحانه في شيء من الأفعال، أمره نافذ في أقطار السماوات والأرض ومن فيه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله، يعني كيف يعني يوسف عليه السلام يعني ذكر هذه الثلاثة، الله الواحد القهار. طيب اسمع عاد الثالث، وأنه القهار. وأنه القهار لكل شيء فجميع العالم. اسمعت هذه صراحة ثلاثة أسطر من نفائس كلام الشيخ السعدي رحمه الله، وغالبها يعني ما في شك وأتى بها من كلام المفسرين. فاسمع، قال فجميع العالم، فجميع العالم العلوي والسفلي، يعني الملائكة تعمر السماوات ومن فوق من فوقنا والسفلي اللي في الأرض، نعم، كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، نعم، هذا الذي له هذه الصفات العظيمة وغيره من الصفات في كتاب ربنا جل وعلا، وما صح ثبت على عن رسولنا صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونوقن به، ولا نؤول ولا نحرف ولا نسلك مسلك الجهمية والمعطلة ولا المشبهة وإلى غيره، كما ذكر شيخ الإسلام عقيدة أهل السنة والجماعة في أول كتابه أو في أول العقيدة الواسطية. فكلام جميل حقيقة. كل العالم العلوي والسفلي مقهورون بقدرته، وإذا كما يقول بعضهم ما تحت الله قوي، مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون، والله إننا ذل ما شك، والله لو عندك ما عندك، أنت ذليل أمام الله سبحانه وتعالى، متذللون لعزته وجبروته. من هذه صفاته العظيمة؟ هو الذي لا تنبغي العبادة ولا تصح إلا له وحده لا شريك له، فلا إله إلا الله. نسأل الله أن يثبتنا على ديننا. هذا يا أخي فات العلم أنك تقرأ وتسمع، يعني نحن والله الحمد نقرأ سورة يوسف ونقف والله الحمد، لكن كونك تقرأ في هذه الكتب وفي كتب التفسير والتدبر والتأمل في كلام الله، لا شك ازداد إيمانك وتقف موقفا عظيما. خلك إن شاء الله كل ما مررت بهالأسماء الثلاثة، الله الواحد القهار، تتوقف عندها وتتذكر بإذن الله هذا الكلام الذي سمعته عن الشيخ السعدي رحمه الله. لا إله إلا الله، نعم. قال ومنها، يعني من الفوائد، ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. ما في شك، هي دعوة الرسل جميعا، هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل. نعم، قال فهو الدين المستقيم، نعم، لقوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. لا إله إلا فهو لا. الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به. نعم، ما في شك، لا تستقيم الحياة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتوحيد الله عز وجل. من أشرك بالله فهو الهالك الضال في الدنيا والآخرة. نعم، قال ومنها، من الفوائد، ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية. نعم، الإنسان يعترف، وهذا من قواعد الشكر أن تعترف، وما بكم من نعمة فمن الله، اعترف أقر بأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، لقوله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. سبحان الله، الشكر قليل وقليل من عبادي الشكور، لكن نسأل الله أن يهدينا. نعم، فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك، وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك، فعلى العبد أن يعترف. شوف الشيخ الآن ذكر الآن من قواعده، واحد قال أن يعترف بها بقلبه وهو الذي قلناه الآن، اثنين ويتحدث بها وأما بنعمة ربك فحدث، ثلاثة ويستعين بها على طاعة المنعم ربنا جل وعلا، أربعة هو ما ذكرها بس اكتبها يعني زيادة، وألا تكون عونا على المعصية، وألا تكون عونا على المعصية. طيب نتوقف الآن، وغدا إن شاء الله سنكمل بإذن الله، سنكمل بقية هذا الكتاب بإذن الله تعالى. أنا أستأذنكم أصلي في الأمام.